أبا بكر دعمتك لو أجبت إلى ما فيه خيرك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجري ما بعينك من غشاها ويهديك الصراط إذا ضللت هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه الإحصاء خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد أي العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت حتى قال جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت ستعلم الفرق بين المال والعلم يوم تقرأ قول الله تعالى في سورة طه ستعلمه إذا طه قرأت وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما نسألك تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى